استعينوا بفهم العقيدة والتوحيد وما قابلها وخالفها من الشرك والضلال والبدع بقراءة كتب السنة كالشريعة الأجري وأصول شرع سلطان السنن اللالكائي وكتب الإبانتين ابن بطة والسنة لأحمد نفسه والسنة لعبد الله السنة لأصول السنة لأبي حاتم وأبي زرعة على صغرهما بيّنت الأصول الأصول اللازمة التي يجب أن يلتزمها المسلم. ودرسوا كتب ابن تيمية وابن القيم وكتاب التوحيد عن عبد الوهاب وشرح فتح المجيد وتفسير أبي الحميد قراءة الواسطية والحموية والتبورية. بقراءة هذه الكتب تضح لكم الحق والتوحيد والسنة وتبركون الباطل على اختلاف ألوانه وأشكاله. اقرأوا مكرشاء السلام ما سنأذكر لكم واقرأوا رد على الأخنائي والرد على البكري رد على أهل الضلال وكتبوا كثيرة جدا هذه التي يحضر منها الآن استفيدوا منها فيها علوم غزيرة وتأصيلات عظيمة جدا. بارك الله وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم وثبتنا عليكم وإياكم على الهدى والسنة إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.